إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفر إن شاء الله بيض الله وجهك يا أخي في الله ورفع قدرك وزادك علما وقراءة وسدد خطاك في الدنيا يا الله يعني بتام كنجو أقرار نو بتام بتجويدم تنون يتموالا أقرار نو يسمان والحمد لله قرآن يميامر دمس أرقى ست قراو كوبت ووبت ووبت نميش أمر لله الحمد لله እሺ እንግዲህ የዛሬ ተባሳ አሳጥሬ ስለነዚህ አያቶች ለመናገር ፈልጋለሁ ማለት ነው አያ 57 ነው የምንጀምረው يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا በዚች አያ ብቻ ممكن ረዘም ያለ ጊዜ እንወስድ ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ጀረና ጥሩ ልብ ያለው ጥሩ ጭንቅላት ያለው ይከተለኝ ብዙ ፋይዳ ልትወስድ ትችላለህ نعم هذه من الآيات التي لا تحتاج اللجوء إلى العلماء له እንደዚህ መሳሰሉ آيات ብዙ ጥልቅ የሆነው ምስጢር ከባድ ቋንቋ የአረብኛ ቋንቋ إما أسفل لغاتشو آيات اللو بلنا لادلم يمتستاو سكوني قرآن بسوستي كفلا لالنم عندنا آيات اللو بزو يعني علماء إما أسفل لغ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة سقدوا يعني زكاة توتون دميلو أقيموا الصلاة يعني إقامة الصلاة معنا يعني بركون بأركانها وسجودها وسننها وفائر يعني بمولو يعني صلاة انتن ألو ان اهدى اولئك الذين يقول اولئك الذين نعم يا ايها الذين امنوا وعملوا نعم والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار قلت انا ايو عدلم اذا نقول وهو اننا علمنا من يدخل الجنه الان جنه مي غباو سو او قنال الحمد لله اسوقنكم الله والذين امنوا وعملوا الصالحات امنت يلاچونا ጥሩ ስራ ይሰሩ ይሄ አይደለም طيب سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا. يهكد سنو ما نمسو لقابة والشلال. ولكن العمل الصالح له ركنان. إذن والذين آمنوا قلت سنو بهل إيمان بتملكة نقر يأمنونو. لكن إن يأهن منك أمو بزيه وعملوا الصالحات يمتلو قال والله أدس سمتاتشو يماتاكو عند مسسو تمارا لاتشو كنيقا كتكتات لاتشو. وعملوا الصالحات صالحات من مالت نو صالحات مالت بهل نقر يتكمل ينتنو بواجبو بفردو بسنو بمنو بمنو يمول لنا ملت يالي منم قدلت يالي لو صالح صالح مالتكو هذا يصلح ولا ما يصلح تلالي. تقول مثلا هذه السيارة لا تصلح يتش مكينة كو تتقمم كتقم وچنج من دنو بزو قدلت هالات موتروات ولا شتوال مساعد انتنو براتو انتنالي بنزين مقجاو يفسال زيتو يفسال منامن منامن نا ليست بصالحة مالت أتتأكمم كتكم وچنج مالت نو صالحات دمو من دنو صالحة مالت بتك لالا بتكبار يمتول قدلت يللو قدلت يللو سرا أعمال صالحة يبالال. طيب قدلت يللو سرا الله مكبلو سرا لمهون من يسفل لقال ينو تلكو تياكي أهون اسكي حيادك إيكا يمك أيو بزيج آنج بدن بتمل كتوات انجليم. العمل الصالح ترو سرانا الله مدرسو صالح ونو سرى لنقراتشو هلت كنفالوت عند كنفو كتسبري باند كنف يمتبر وفي اللجم سلزي هلتم كنف منورا لباتشو. الركن الأول الإخلاص يمتسراو هلو تقلالا لا الله اندي هون يعني ليولين سمولين لقنزب للدنيا قبز انتبال يعني عبادات عبادة درقال انتبال سيهون تقلال لا متو بمتو الله بله مسرات اللبه يهان دنياو مسسونو علو وهو معلوم مقلس اسفل القوم هنا قرب. وقالوا الإخلاص يقع على مرحلتين لكن إخلاص علو هلت درجة اللو علو. سبحان الله انديتنو إن لم يوجد في المرحلة الأولى أفسد العمل كله. كني قال لاتشو يعني الإخلاص قالوا الإخلاص يعني بمجمرة عبادة كالتقنية عملوا بمولي فرسال قالوا الشي انديتنا وإحنا قرأ. وذلك إذا لم يكن أساسا من البداية لله بل للسمعة والرياء العمل كله يفسد. مثال الاستاتشو عند سو ودا مسجد قبا من لمارق لمسجد صلاة العصر لمسجد قبا لكن بمسرتو عصر لالله لمسجد لم يقباو بمسرتو إخلاص يلم لم دا قبا لأنه مثلا أباتو كأقر متا السو بسعودي عربي يعني لو لجو سجدوا ياكم عند صلاة سجدوا ياكم أهونغن أباتو كأقر متا أنا انديت أباتو ودى مسجد يهدي السو أي سجدم انداي بال عصر لمسجد قبا أباتو زور بيل ودى لله وتابهد أي سجدم. إذن نقول ولا تحب ولا يحب أن يراك مثلا تارك الصلاة أباتو صلاة أي سجدم لجي بلون دايك واتأبت بلونو ودى عصر قبانجي السمة كان نجر راسو أي سجدم. من ألو علماء شو يه كسر مسرتو رياءنو إخلاص يلوم صلاة راسو اندل اللهم يكوترو لمن إخلاصو كما جمّر يو سلتنك عليه قلت أنا واندموش قلت سكال هنا نقاروي إشي يه من يبالال إذا كان الإخلاص لا يوجد في المرحلة الأولى من العبادة. طيب وحصل هذا إيه نقاروكو إني راسي بعيني أيهو تاني عند فلسطيني أنو إنجينر نو بتعم طلو دمو زالو أهون سجدوا ياكم والله يعني بدين يشوفال بنزي نبيوش سيدنا يوسف سيدنا داود ي إسرائيليات نقدر الله دلهم سيدنا داود كو عندك أن عندي سيد بتأمكن جو أينا كذا هلا راق أتوان سيايات بك يتهل بالوا تبلو بالوا ودت أور مدا لكونا أسجد لو كذا لجو نزي مسأسر يافز البنبيوش عندك أن سجدوا ياكم أهون عندك أن ورقة أفنى لعلك أو ذاك سمنت أمس لسره دوموزينج أمر اللي يميل تنو ريبورتس أفنى يزوت ودي عليك أو أوفيس جبا عليك أو إقامة سيادر جاجنيو الله أكبر الله أكبر مقرب لمسجد كونو أهون ورقة تود بز ورقة تود بالذات بلاس كمتهونا يلو تهدنا كالك أو جون هونو مقرب لسجد عليك أو ياك عند ما يسجد جن زمل عليك أونا قدي سود صلاة جبتوار الله أكبر بلاس جبا يا ليج بكا يرو تهدنا كأنتنو كالك أو جون هونو مقرب سجدة سلام عليكم سلام عليكم علينا كذا ولا هدي ورقته ذات بلاس كمتوال قدي لم دنو يسجدوا عليك أو ما شاء الله يسجد المؤمنو اندي لونو أهون عليك أو سنة سجدنا بتعم تنادوا نقدي عليك أو أمت أنا بورك أتو قدموز نو ينفلقو ليش أمر شؤون الموظفين سافي تو personal office علي ينها خدمات فورا بكت تا كسرا اندي قنت السويو كسرا اندي وات أنا متكول لا مهندس اندي تامتو within 3 days يسون قنزب يسون دموز هلو أتاك الله شو تسطوثنا كذي كامباني اندي برر بلوت سافلت علىكو علىكو بتعم كبارنو أوفيسو قبطي من ناقر سويد لم سويو ورقاتو متاشنا سيايات دموز مجمر يمتبكو ينبري كسرا مبارر تسافلت ماتنو الله أكبر سبحان الله العظيم دينون كسره دموزون كسره اندقنا سراو كسره سبحان الله إذن يه كمسرتو إخلاص يللو سرا راس عبادة وباطل نو بلنا ثانيا ولتنيا وقنا لي إن تدخل في الصلاة من الأساس لله إذا دخل في الصلاة من أساسه لله عسر لمسجد قبا لما أن مسجد نقبا لا الله كلك زي سقدر سويه أن عسر ندلمدو قبنا الله أكبر عليه قدي بتشاون عسر يسجد نبرنا جماعة الفوبتي هون ندزي بتشاون يسجد نبر الله أكبر لنا بمجمر أو ركعة قل أعوذ قرة تمام قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق قرسنا كذب هلا ود تاش وردو وده لتنيا ركعة سهد لك عند تلك ألقى يسوع لك أنو يسوع باتنو يسوع شيخنو ويم يسوع مفراو سو بسعودية قط أتردمو يسوع كفيلنو ما توقفي تلاقي كتش عليه سو يوم من قربه لتنيا وركعة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لمن دنو يا ألك أو يا باباتو ويمتنو اللي سماونا ويفلقو علماء وشو منالو عندنيا وركعة اندالت الله تقبلاتنا بإخلاص لهنج ولتنيا ركعة قن يسوان أجرنا يسوان ثواب ملتش بلو تلاش توهدو على عليهم مكناتهم رياء سلاس قبالات ولتنيا وركعة يلتشم يعني سلاتو باطلنا ولتنيا سقد عن نلوم لكن عدم إخلاصه رياء راسه يعني انتنون أبلاش إلى اللون إذن الرياء لها مرحلتين إذا كان في أول بداية العبادة لا يوجد الإخلاص على طول سلاتهم وعبادهم يبطلان مالتنهم طيب هذا من الناحية كسب الأجر أما من الناحية العقدية أنت في خطر يا أخي على إخلاصنا برياء متسجدو بعقيدة رقدك وسدنا وقن بتقام بعد جنيات النية له مكناتهم إشراك يا دركنو سلزيه بتقام تتأنككنا من له لذلك شرع الاستغفار الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم بلا ست تشرس لمن دنو مجمر يا متلو استغفر الله استغفر الله استغفر الله سو بالطيقة وهون اندي إني سسجد كويت شيء سبحان الله سبحان الله العظيم سلك كويت شيء اندي استغفار رجال له بيل أنت وانجلي متادر قاتشو سايت تاوك وانجلي متادر قاتشو علو بسلات سنة تتوال له إخلاص يلم ممكن خشوع يلم يعني هني هل نقري استغفار أسفل لقوة لالو طيب كذب هلا سل إخلاص من ناقر ويعلنو إذا نقول الإخلاص في كل العبادات هو الأساس وذلك لقوله تعالى أساس دمو بصورة الكهف يلو آية السنو إخلاص أرقوب له عززن عند السؤال دمو بزو آية تلو يقول سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة سترق كنت آتي متهل نقر ليلة فطور التسقب لا الله بتشاب له سجد إيه عندنا وركنه إنجدي جنة مياه سقب سنتنا شو بلنا هلتنا شو سوستنا دموي الله فكر عليه إشي عندنا الإيمان بالله والذين آمنوا وعملوا الصالحات هلتنا الأعمال الصالحة أعمال دمو صالحة عندي هون سراو يتك أن الله مكبله سرا هلت تلالك مسسوه شالو بلنا عنده إخلاص نو أهونو ده هلتنا نقبالن أهوني هلتنا ممكن سمتاتشو يما تاكولي هوني شلال بدن بتكتاتلون أما الركن الثاني هو المتابعة نبياتشين انتكتله بساتشو سنة كلا دركو عبادة عبادة وفرسنو شي يهي درس أو نمسات أتشو سلي متابعة ممكن يمج أرشا درس اللي هوني شلال مكناتهم تنش تنكري على سلو هوني مدقاقة ميسفل لقوال شي من دنو النزي النبي صلى الله عليه وسلم يتولن السنة تكتلا لالله عبادة من نادر قاتشو بزاك هوني ترونو والمتابعة يا إخوة هون جمري اللهو والمتابعة لها ستة أحوال أو ستة شروط نبياتشن يادرقوت يتكتاتل كلمه كتفلقه سدست جنفروش سدست مساسوش سدست شرطوش سدست مساسوش اللوثن لالن يفلقاتشو تقاسود شرطوش نو أني واجبوش نو ويس من دنو أحوال نو يفلقاتشو بلوت لكن سدست نقر سيقنيو إزاق زينو يا نبياتشن سنة تكتلة هيدا هالي مبالو عندن بالستي يمتادر قات عبادة واندموش نهوتوش يمتادر قو عبادة صلاة يهون حج يهون من يهون من يهون صدقاء يهون يفلقو النقر يهون لابد أن تطابق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها جنسها مالت أين توامالتنو وفي سببها يعني مكنياتو يهن عبادة يمتارقو مكنياتو من جنو سوستنيا في قدرها يهن عبادة يمتارقو يتوسننو سنتنو نبياتشن بمن كأيدوت أرادتنيا في كيفيتها يهن عبادة أقبابوا نبياتشن دي تارقو نويا درقوات أنت سنتنو متارقو أمستنيا في زمنها يعبادة الزمن وقتنا قزي لكنو لكاد اللم مجرشو سدستنيا في مكانها دمو بوتاو نبياتشن يوسنوت مهون اللبتنجي أنت كتشنقلات أهوتت مهون اللبت النزي سدست من دناتشو ينبياتشن صلى الله عليه وسلم سنة أغنيا اللهو يميلو سو النزي سدست نقروش مكتات اللباتشو أبو أنيس هدي لساق دويس اللي أبو أنيس اللي الله أبو أنيس يلم يصلاة كزيان ومسلا يدل من دي أبو أنيس الله هذا اللهم ما شاء الله أخي في الله الله أخي في الله أخي في الله إيش جنانو إيش جنانو أخي في الله اللهم ما رتنو جنانو الله هذا اللهم ألو إيش ولا تمكن ألو اللي نينا سجارسي هتشن سدس سجارسات شو سوستو لأخي في الله ستأتشو ألو سوستو لأبو أنيس أتشونا النسو بدن بارقو يابرارالو إن شاء الله إشي النزي سدسناتشو جنسها سببها قدرها كيفيتها زمنها مكانها النزي سدستو يعباداو انتنو إشي عند النبل جنسها يعباداو أينت ينبيهاتش سنة متعبكنا سنة كتل اللبن لمسالي عرفة عيد أضحية سنة نو أن العلماء تقولوا واجبالو كنجهونه عيد عرفة شلوتها لو سو عند بق مارد من دنو سنة نو عندنا العلماء شدمو واجب نوالو إشي أهون جنس من دنو وندموش جنس مارد أينته من دنو نبياتنا تقولن بعرفة عيد من لمارد نو نبياتنا تقولن سكت أفضلين بق نو ويس أهيانو من لمارد نو أرد بق ويم فيل ويم جمل بسبات ويم دمو بري بسبات يهنا وعدلم سو يومت أنا والله يهلو دم أفسسنا ومن اللبت بلو دورو بيارد بعيد عرفاء دورو بيارد أضحياو تككلنو سنان تكتلنو واندموش سنان تكتلنو عند دورو بيارد نو مكناتو نبياتشم بقنو يالو ويم فيل ويم دمو بري بسبات ويم جمل بسبات يالو سو يوغن بقى دسالو دورو نمار دور بلو دورو كارد من لالن ينبياتشن سنة بجنس تساستهال بجنس مالت بأينت أينتو بقنو يالو نبياتشن أنت قن دورو سلارد بجنسو تساستهالنا سنة على قنيهم هذا العمل ليس عمل صالح ما شاء الله قلت سنو مثلا يا دلال عند بسالي بكال مثالي وش بزوبة متى إما تبا شوال سلزي بق ما ردي اللبت عند بر انتنو درو كارده ويم ارقب كارده الله يقبل لهم اندي اضحيا لمن بق نو يتبالي يهن جنسي بالال اشي هل التنية ويم دمو ليلة مثالي استاشو تنش اندي برا الله شو صلاة الجنازة انديت نو مستقروا واندمو صلاة الجنازة سنترك عنو صلاة الجنازة سيسافر لين أرات ترك عنو سدست ترك عنو سنتنو سمنت علي يا ولد سمنت رك عنو عند دمو عند رك علي رساكو أرات رك علي عند دمو أرات رك عند دمو أمس يعني للعلماء قولان ثلاثة أقوال عند أمس رك علي عند أمس أرات رك عند سمنت درسو من تلا لا كنا أنت نورك عالج ما شاء الله أبو أنيس نورك عا طيب من دنو أم حنان نورك عا طيب من نرق من دونهم بلو واندوش زيرو ركعة يا أخي من سادة لم طلبوا لنجي تكبيرا الله أكبر أردت تكبيرا نو ركعة لم واندوش ركعة مالتكو ركوع سجود يالبت نو سلزي أردت تكبيرا نو إيش يا صلاة الجنازة جنسو من دونه بلاتشو أردت تكبيرا قمه إجهي نسا تكبيرا متارقونو عندومت أنا هلت ركعة بسجد بركوع بسجود بتسبيح بتهليل بسلامة بالتحيات من عمل هلت ركعة بسجد من تساستوال جنس العبادة ينتنو هنتا يعبادة هنتا عبادة وفترة تساسات جنسو إشي هلت مثالي كستو يبقى المثالة جنس وده سبب النهيد يعبادة وسبب مثلا عاشوراء مالت محرم السر سيهون نصوم لنا هذا لا اسرنيا وكان زتنيا نا اسرنيا ويم اسرنيا نا اسر عندنيا كفلكم زتنيا اسرنيا اسر عندنيا تصوم الله هذا لا مدي نبياتنا تقولون هي السنه نو عندو امطانا مصوم توتو انديت يمسله قبجنا دغس ادرغي سوچو طرتو ما شاء الله ولت بق اردو بيانته مغب بيانته فرافري بيانته من امطتو شتو قبان منا من دزي يمندنو بنلو يعشرا نو قال الله اكبر جنسو تساستهال قال نو انه سببو تساستهال يعني يعشرا يتبالو سببكو يهن اهون يالكو يعشرا سبب لهون اي تشلم انلو قال طيب سببو صيام نو متدرجه ونجي انتنا دلم طيب مثلا شوالو سته شوال ين مثاليوش كابزهو اندا انت اندا يلاچو سبب اهون يسطهواچو سبب نو بعاشوراء دغس ارغو غبجا ارغو سو بيطرا ارتساستهال انلالن قدرها يعبادة وقدر اللي قدر مالت نمبر كمية بزاته يعبادة وبزات الله نبياتنا يدنققوت بهنو سنة مبالو مثلا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يشرع لنا من دنو أراتنا دنقبا أرلا من دي والله عندما تأنا إني كو قبزنين أسر ستوش كوشل الله سكشوالي بتعام باور اللين جنزبن بتعام بزو جنزب اللين بلو سبات ميستوش بياقبا من تلال الله شو سبات ميستوش لمن دنو سبات يمتاقبا أرات شلو تالين بدنو أرات دمو أرات باند اللي تولو مرقفار قاتشون مادروكو سبات بمطوين اتشل الله كالي من تلال الله شو يفكاد اللتال لا لمن دنو تساساتو ستوش ما قبات عدلم قطرو تساساتي أرات بيتشانو يتأمي فك أدلت تمام؟ طيب مثلا زهر أرات ترك عانو سو يومت أنا إني كوبت أم شرنين أزانين إن أمس بارقو إبلو أمس ترك عبي سقد الله هيكبل لهم قطرو تساستهال إن لو علم إشي سوستنيا الكيفية يعباداو أقبابنا الدرارقو يعني سلتو لتساسات تشلال له مثلا بدأ الوضوء برجله وضوء سيادرق بأقرو جمرنا كذا وهلا ودفيتو هيدي عندنا تملسنا ودي مسح الرأس متعنا عندنا ودي اجو متع لا نبياتشين يالوت ابدأوا بما بدأ الله به الله بمن جمري يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سلزي بأقر جمر بهد طيب سلزي رستوك هنا يهلي لا قد دينو قن إياوك أقبابو بالساسات من تلال له أقبابو تساستوال إن لنا وضوء لتنيا وضوء أرق إن لو علم طيب أهن أمستنياو الزمن بزمن بوقتو لتساسات تشلال له مثلا عنده والله حجكو ذو الحجانو أسرنيا وذو الحجانو بس بتأمك أتكونوا الزاجزي ما نتشلوا علي أخي من اللب الشوال بنارجو بلو شوال حج بيارج من الوالن زمن وتساستهال إن الوالن تمام مثلا صدقة الفطر عيد نومي هونو عيد مو كصلاة العيد بفيت مهنا اللبت كصلاة العيد بهلا صدقة الفطر بياوت أمن الوالن والله الله إن صدق أي قبلوا إن صدقة الفطر جن أي قبلوا مكنياتهم جزية وتساستهال جزية أسلفهال إن الوالن إذن نقول بجزية كسنة وتهال إن ال سبعة تنجو المكان المكان بوتاو راسو نبياتشين يدنققوت مهنا اللبت مثلا اعتكاف اعتكاف من مالتنا وندموش برمضان لمسالي السر كان سيقراو عيد بزو الله يودداتشو سووش بمسجد السر كان راساتشو أسرو الزا راساتشو ندك ند أسر بيت أسقبتو لعبادة بيتشا كوش أميلوت اعتكاف ببالال سو يومت أن يا أخي مسجدو كو هلو عبادة دلم اندي ببيتي عند كفل عليك السوان زقت تارجي أسر كان كزا سالوطا الزا عبادة بادرقو كترونو بلو ببيتو اعتكاف بيادرق من نلالن وندموج بوتاو تساستهال ان الوالن شي النزينة شو سدست اهون مثالي لستنا مثالي كستهو بوهلا ودى اخي في الله النا ودى ابو انيس وصدات شوال له مثالي لست لمثالي قراءة ياسين ياسين والقرآن الحكيم انه لنقرأ شون قريه الله شون تاك الله شون موت عند سو سي موت سيك أبر عند ويم أجر بيت موتو كسوس أرادتك أن سمان النا أي سنيو كنا يوم موتو النا استن السبع سبلا تسبع سبع لا شو قرقاد قبا حسابون جمرة موتوال ألف وال لكن ياسين كرالو إشي ياسين من جنو ميلو وما تقدموا لأنفسكم بلو جمرالو كذا قل والله قرالو مسلين قل عذو يقرالو ندقنا قل عذو يقرالو كذا وهلا ياسين لالو ياسين سيجرسو دمو تبارك لالو ينسيج أرسو دمو صلاة على النبي هذا قالو كالت ساساتكم عليتنا وكرتا ياسين سوشن دات الزيلاين دات سدبون إني ألاقو من دعوم قنبز أنو تي سسماونا ينببكوت ከዛ በኋላ ያኒ ኖ ይለኛል አንዱ እሺ ምንም አይደለም በቢድዓው ከተሳሳትኩ ንዕመ ስተት ነው አሁን ተባረክ ሲቀሩ ሰላት አለ ነብይ ያደርጋሉ መሰለኝ ከዛ በኋላ አህደይና ለሁ ነዑዙ ቢሂ ምናምን ይላሉ እንደገና መንዙማ ይጀምራል ትንሽ መንዙማ ያደርጋሉ እንደገና የሚያደርጉት ዱዓ አለ ዱዓ ያደርጋሉ እንደገና ቁል አዑዙ ቁል ወላሁ አሐድ ቁል ያል ካፊሩ ምናምን ይቀራሉ ይሄን ቅንብብር ተቀናባብሮ ኦርጋናይዝድ ሆነ እንደዚህ በቃ ጥምር ብሎ እንደ አንድ ባንች የመጣልን በስድስቱ መጀመሪያ ጅንሱ ይህ ቁርአን ጅንሱ አይነቱ ነቢያችን ያደርጉት ነበር አላደረጉትም ከይፊየቱ ሁኔታው ያኒ مثلا ሰበቡ ሞት ነው አይደለም طيب ነቢያችን አንድ ሰው ሲሞት ያሲን ያስቆር ነበር አልቀሩ ጅንሱ አይነቱ ራሱ ይሄን አሁን ያልኳችሁ አይነቱ ነቢያችን አያውቁትም ይሄ ነገር ከይፊየቱ አገባቡ ራሱ አገባቡ ቅድመ ተከተሉ ነቢያችን ያውቃሉ አያውቁትም ዘመኑ ያኒ ግዚያው ራሱ በሶስተኛ ቀን ነው በአንደኛ ቀን ነው በአምስተኛ ቀን ነው በሰባተኛ ቀን ነው ይሄን ነገር እነሱ የሚወስኑት በዘመኑም ራሱ መካኑሁ ናን በቀብር የሚቀሩ አሉ አንዳንዱ በቤት የሚቀሩ አሉ እና ራሱ በስድስቱም የሱና መለኪያዎች ያሲን መቅራት ውድቅ ሆነ ተገኘ ኢዘን ሱና አይደለም ደሞ አንድ ነገር በሉ ሱና ያልሆነው ነገር ሙቃብሉ ምን ይሆናል ቢድዓ ይሆናል ኢማ ሐራም ይሆናል ስለዚህ ሱና ያልሆነው ነገር ያኒ ምን ይሆናል ያኒ ቢድዓ ይሆናል ማለት ነው እሺ ለምሳሌ احتفال المولد የነቢያችን መውሊድ ተብሎ ስንት ድግስና አዙማና ምግብ ምናምን መንዙማታት የሚደረገው በዚህ መለኪያን ለካቸው ሰበቡ ምንድነው ነቢያችን የተወለዱበት طيب ነቢያችን የተወለዱበት ሰሃባዎቹ አላደረጉም ጅንሱ ምንድነው ጅንሱ እንግዲህ ያኒ መውሊድ ነብይ ነው ማድር እንደምን እንደሚያደርጉ ሰላት አለ ነብይ ያደርጋሉ ከይፊየቱ ዘመኑ መካኑ በሙሉ ከሱናው ጋር የማይጣበቅ ነገር ነው እንላለን መጨረሻው زيارة قبر الولي عند ولي تبالو بيأمتو أسر بريتاردو يمد الرقلت انتن إنيا من ناكو نقر هلو بسببو نو بجنسو نو بكيفيتو نو بزمانو نو بمكانو إزا قبر حيده مكانو قبر نو إزا حيده زيارة درقلنا أسر بري أرد يميلو يت نو يتغنيو زمانو سلمن دنو بيأمتو بتوسنك أن يمد الرقو ከይፊየቱ አገባቡስ የሚያደርጉት ነገር አገባብ ከየት የመጣ ነው ጅንሱ ራሱ ጅንሱ ያኒ አይነቱ የዒባዳው አይነት ነበር ወይ ሰበቡ ነበር ወይ የለም በሁሉ መለኪያው ይህ መውሊድ ይህ የወሊ ዚያራ ይህ ያሲን መቅራት በስድስቱ መለኪያዎች ውድቅ ሆነዋል ስለዚህ ሱና አይደለም ቢድዓ ነው እንላለን ወንድሞችና እህቶች እነዚህ ስድስት በጥርሳቹ ንከስዋቸው መለኪያ የሱናና የቢድዓ መለኪያ እነዚህ ስድስት ናቸው ተግባባን ወንድሞች ወላላ ተግባባንም እሺ አሁን ቆምና አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛው ወይም ይፈልጉ አኺፍላህ ሶስቱ ሰድና ግለጽልን አቡ አኒስ ከዛ ቀጥሎ ሶስቱ ሰድና ግለጽልን ከዛ በኋላ ለሩሙ እሰጣለሁ ይኔ ሩሙ ምንድነው የሚያርገው አንድ ቢድዓ ያመጣና ይህን ነገር እስቲ በስድስቱ ለኩልን ይላል መለኪያን እኮ አሁን የተማርነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሳይታወቀን ትልቅ ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት ነው ያደረግነው አሁን እሺ አሁን ለአኺ ፊላህ ከዛ ለአቡ አኒስ ከዛ ለሩሙ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى عند هذه قالن ود صلاة للنهر اني ابو انيس انجد 10 10 دقيقه تكفافلن ሶስት ሶስት ከፋፍለን የቻለውን ያህል እናስተላልፋለን እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል አንድ መልካም የሚሰራ ሰው ሙዋፈቀቱ ሀዲ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አከሃድ የሱ አከሃድና የነቢያችን አከሃድ መጣጣም እንዳለበት ነው አከሃዱ በምን ነው የሚጣጣመው ከተባለ في جنسها وسببها وقدرها وزمنها وكيفيتها ومكانها የሚለው ስድስት ተጠቅሰዋል ሶስቱን ልጥቀስላችሁ جنس አይነቱ የዒባዳው አይነት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደርጉት የነበረ ለምሳሌ ያህል ዒድ ምን ያርዱ ነበር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግ ያርዱ ነበር ወይም ላምና ገመል ለሰባት ለሰባት ሆኖ ያርዱ ነበር ዒድ ሲደርስ ኡድሂያ ሲያርድ ሰውየው በግ ካረደ ሱናውን ተከትሏል ይባላል ወይም ፍየል መልካም ይሆነ ወይም ደግሞ በሬና ገመል ለሰባት ለሰባት ሆኖ ካረዱ ያው የዒድ ሰዋብ አግኝተዋል ተብሏል ሰውየው መጣና instead of አንድ በግ የፈለገ ያህል ዶሮ ይሁን 30 ይሁን 40 ዶሮ ይሰበስብና አንገታቸው ቆርጦ አንዳንድ ይዛቹ ሂዱ ቢል ሱናው ተከትሏል ወይ ከተባለ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ያገኝም ሌላ ሰዋብ ፈልጎ ከሆነ የሚያበላው ሰዋብን ያገኝ ይሆናል ግን የዒድ ሰዋብ አያገኝም ዜሮ ነው ይባላል ይሄ አይነቱ ስለተለያየ ሌላኛው ሰውየው ሶላተል ጀናዛ ሲሰግድ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲሰግዱት የነበረ አይነት ሩኩዕና ስጁድ ያለው ነው ሰውየው ግን ሩኩዕም ስጁድም አድርጎ ቢሰግድ ሶላተል ጀናዛው ሱና ሆኖ ሳለ አስተጋገዱ አይነቱ ግን ተበላሸ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናን አልተከተለም ይባላል በነገራችን ላይ ይሄ ገጠመኝ አለ አንዱ ዳዒ ዳዕዋ ያደረገ ይሄድና አንድ ቦታ ላይ ሄዶ ሰዎች ሰው ሲሞትባቸው ላይቱ ላይ ስጁድም ሩኩዕም ያደርጋሉ ሶላተል ጀናዛ የሶላተል ጀናዛ አስተጋገድ አያውቁም ሶላተል ጀናዛ እንጂ ብቻው ቆሞ ሲቀር ከዛ አከባቢ ካለው ዓሊም የሚባለው አልተግባቡም ነበርና እዩት የሞተው ሰው እየሰለጠላው ቆሞ ብቻው ቆሞ የቀረው ሲሉት ያ ዳዒ ቀጥቅጠው አስተቃይተው ላኩት የሚባል ገጠመኛል አንዳንድ ቦታም ህክማ አስፈልጋል ኢንሻአላህ የቢድዓን ለመቀየር ወይም አንድ መጥፎ ነገር ሌላኛው استهزاء ማድረግ የለብንም ኢንሻአላህ ስንጽፍም ራሱ በቢድዓ የተለከፉ ሰዎች እኛ በእነሱ ቦታ ብንሆንም እኛ እንደነሱ ነበር ምን ሆነው እና አላህ ይጠብቀን ካለብን ደግሞ ቢድዓ አላህ ይገላግለን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ተከታዮች ያድርገን ቢድዓ በሚሰራ ሰውም ሆነ ሌላ ስራ በሚሰራ ሰው እንዳታሸፉ በእኛ በእውቀታችንና በኃይላችን አይደለምና አሁን የነብዩ ሱና እየተከተልን ያለነው ዳዕዋ ቦታም እየተቀመጥነው ሁለተኛው ሰበብ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያደርጉት የነበረ ሰበብና ሌላው የሚያደርገው ያለ ሰበብ ከተለያየ አሁንም ቢድዓ ውስጥ ገብቷል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አልተከተለም ይባላል ለምሳሌ ያህል ቁርአን ሲቀራ ቁርአን መቅራት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አዘውትረው ቁርአን ይቀሩ ነበር ሰሐባዎችም እንደዚሁ ሰበቡ ግን ቁርአን ያላህ ከላም ስለሆነና ወደ ጀነት ስለሚያቃርብ እንጂ ለሞተ ሰው ለተለያዩ ነገራቶች ተብሎ አልነበረም አንዳንድ ጊዜ ለቅሶ ተቀምጠን ከመናወራ ቁርአን ብንቀራ ምን አለበት ይላሉ ያቺ ቢድዓ ተከው ለመሄድ ብለው ነው እኔ አንድ ጊዜ ተሰብስበው ከመናወራ ቁርአን ብንቀራ ምን አለበት አሉኝ ማውራት እኮ حرام አይደለም حرام የሆነ ንግግር አታውሩ እንጂ አታውሩ ያላችሁ ማን አለ ለምን አታወሩ ማልኳቸው ቁርአን ለመቅራት ደግሞ ሰው እስኪሞት ድረስ መጠበቅ የለባችሁም ጧትም ማታም ለሊትም ቅሩ ለምን ከሞት ጋር ታያይዙታላችሁ አልኳቸው ብቻ ወዲያ ወዲህ ተጠማዘዙ ሰበቡም ነብያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም ለምን ያደርጉት እንደነበረ ከቀየር ነው አሁንም ቢድዓ ውስጥ የምንገባበት ሁኔታ አለ ሶስተኛ ደግሞ የዒባዳው ልክ መጠኑ መጠኑና ወይም ቁጥሩ ወይም ልኩ ነብያችን ያደርጉት ከነበረ አልፎ ከሄደ hatta መልካም ስራ እንኳን ቢሆን ያስከስሰዋል በተለይ يعني መልካም ስራ ስላችሁ ሶላት ማብዛት ወይም ቁርአን መቅራት ማብዛት ማለት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሶስት ሰዎች በነብያችን ዘመን አለይሂ ሰላተ ሰላም መጡና ከነብያችን ዒባዳ አልፈው የራሳቸው ክሬት ማድረግ ሲፈልጉ አማ انا ብለው ጀመሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምሳሌ ለአርሁባንየተ ፊል ኢስላም በእስልምና መመነን የለም አይደለ እመነናለሁ ለዒባዳ ብቻ መነናለሁ ካለህ ሰውዬ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ኸልፈሃል ነውአለን مع انه حتى في العباده بيهونم እንኳን ማለት ነው ሱናውን ተከትሎ መጓዝ መቻል አለበት አንዳንድ ጊዜ ዝህድና ብለው ብር በእጃቸው እንኳን አይነኩም በቀለም እንደዚህ ግፍት ያረጉታል ይባላል እንደዛ አይደለም ገንዘቡን ትይዝና خير ቦታ ላይ ታውለዋለ የዒባዳ አይነቶችና ለካቸው ሌላኛው ስለ ጋብቻን ተነስተዋል ጋብቻም እኔ ያጋጠመኝ ልንገራችሁ አንድ ቦታ ረመዳን ያፈጠርን አንድ ሰውዬ ሊያስፈጥረን ወስዶን ስድስቱ ሚስቶቹ ማፍጠሪያ ይዘው መጡ። ሙስሊም ነው። ስድስቱ ሚስቶቹ ማፍጠሪያ ይዘው መጡና አንድ አጎቴ አለ እነዚህ ሴቶች የማናቸው ሲል ሚስቶቼ ናቸው ይላል። እንዴ ሰውየው ስታዩት ጺሙ መርዘሙ እንዲያው የሱና አለባበሱ ይሄ ዒማማውና ጀለብያው ሱብሃንአላህ አልከሪም በጣም በቃ የሆነ ትልቅ ዓሊም ነው የሚመስለው። ስድስት ሚስቶች ደርድሮ ስድስቱ ሚስቶቼ ናቸው ለዛውም ስድስቱ እኮ ወልደዋል። ከዛ በኋላ እንዴ ከአራት በላይ ማግባት ይቻላል እንዴ አልኩት እኔ። ስለው ነብያችን ዘጠኝ አግብተው የለም ወይ እንዲያውም ሶስት ይቀረኛል አለ። የቱ ጋር እንደሆነ ገደቡ አያውቀውም ልኩ አያውቀውምና የተቀመጠለት ገደብ አለማወቅ አምስት ምስት ወይም ሰባት ምስት አገባለሁ ካለ የተቀመጠለት ቦታ ያኒ ቦታ አልፈሃል ይባላል። የመሳሰሉ በቁጥር ሆነ በዒባዳ አይነቶች الاقتصار على السنة خير من الاجتهاد في البدعة ሱናውን ተከትለህ በሱና ላይ ማሳጠር خير من الاجتهاد في البدعة بدعة ላይ ከመትዳከርና بدعة ላይ ከመትለፋ ሱናውን ብቻ ይዘህ መጓዝ ይበልጣል። حسن البصري رحمه الله تعالى فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا على سنة فافعله እንዲያው ጾግረህ ለማከክ እንኳን ነቢያችን በምን መልኩ ነበር ያክኩት የነበረ ብለህ ለማድረግ እስከቻልክ ድረስ ሱናውን ተከትለህ አድርገው አሉት። ሱብሃንአላህ ጾግረህ ለማከክ ይሄን ያክል ሱና የሚያስፈልግ ከሆነ ፈማ ባሉኩም ፊል ኢባደቲ ወገይሪሀ ኢባዳና ሌሎች ነገራቶችማ ነቢያችንን መከተል በጣም ያስፈልገናል። አላህ ያግራልን በእያለንበት ከቢድዓን ከሙብተዲዑችም አላህ ይጠብቀን። ሙብተዲዑችም ሂዳያታቸው የሱና ሰዎች ይበላቸው በእነሱ የሚመጣብን ያለ ጥቃትም አላህ ያቆምልን። ወሃዳ ቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتنا ادرجو سلا نبره سيقدا سلا نبره نو سوري غزي بموسدي جزاكم الله خير الجزاء استاذي وحبيبي اخي الله اني مستنجدي لموكر سميت كتنسى درس انجدي ثلاثتون استاذ اخي الله ابرار توتال شروط العباده وانه من دون الاصل في العباده المنع والتحريم سلابد ولا بد العباده بالنفس والحياء የግደታ ነው ሸሪዓችን አይነቱ ደሞ ለዛ ለዒባዳው ነፍስ መኖር አለበት ከረሱላችን ዘለስሙ ከቁርአን ካላህ ሱብሃነ ወተዓላ የመጣ መሆን አለበት እንጂ አንድ ሰው አንስቶ ዝሙን እንደፈለገ ያረክ ስለማይችል ሹሩጡ ለዒባዳው ኡስታዛችን ዳመጡት ያው አንተ ኩነ ሙዋፈቀተ ለሸሪዓቲ في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمنها ومكانها አሁን ሶስቱን አንስተዋል ኡስታዝ السبب الجنس القدر ስለሄደ እኔ የሚቀራውን ሶስቱን አብራራለሁ። አልከይፊያ ከይፊያው ለምሳሌ አሁን ውዱ ቅድም አብራርተውታል من بدا الوضوء بغسل الرجل لا يقبل لانه خارج عن الشريعه في كيفيتها ليلام እንደዙ በከይፊያ የማይስማማ ከሆነ ከሸሪዓችን በፍጹም ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። ሁለተኛው الزمن አሁን ለምሳሌ በሐጅ ጊዜ ዘመናቱ እየተቀያየረ ስለሚመጣ በአመር ያቆጣጥረ ስለሆነ ሁሉን ወራት ይነካዋል። የሞቃቱን ይነካል፣ የቀዝቃዛውን ይነካል፣ ቆንጆ ወዘር ያለበትን ይዞራል። ስለሚዞር እኔ በሙቀት አልወድም ወይም ብርድ አልወድም ብሎ ማይልድ በሚሆንበት ወር የሐጅ ዘመን ባልሆነበት ጊዜ በዛ አረጋለሁ ብሎ ቢያደርግ ተቀባይነት የለውም። لمن من حج في غير شهر الحج لا يقبل منه تقبلت عين وراه سلازي يزاي ور يحج ورات طبقوا ليادرك يغدي لوال معناتنا ايه ሁለተኛ سيون ثالثኛ ደግሞ المكان من اعتكف في بيته ابيتوني مسجد يجكم ادرك እነ ዙ ሻይን ስፈልግ ባለቤት ተሰጠኛለች ሁሉ ነገር ሲመቸኛል መስጂ ጫጫት አልፈልግም ቤት የዙ ዚክር ያረኩ ቀመጣለሁ ብሎ ኢዕቲካፍ ቢያረግ ዕቤቱ ቢያደርግ ወይም ደግሞ ከመስጂድ ውጭ በሆነ ነገር ኢዕቲካፍ ቢያደርግ لا يقبل منه لأنه خارج عن الشريعة في المكان. أن وكذلك الدعاء اللهم بارك لا لا لا لجبانه مجبات الفلق مهنا النكام إنه هن سوست جلس سوست جلس على سدست ناتشو مالتنا قد مستاذ إن جلست سدست سبب وشالو نزان يقدتا ممزنيا عند نجار سدر كاينو بيد علمونو نزن ممزنيا ناتشو مالتنا ميزان ناتشو እዚላይ እናስቀምጣቸው አንድ ነገር የሚደረገው መውሊድ ይሁን በረጀወር የሚያደርጉት ኢባዳም ይሁን በሻዕባን ላይ የሚያደርጉት ኢባዳ ይሁን ለምሳሌ ሻዕባን 15 ይሁን የሚጦሙ ሰዎች አሉ በ15ኛው ቀን የሚሰግዱ ሰዎች አሉ እንደነዚህ ያሉትን አምጥተን እናስቀምጣው ለሚዛን ላይና እዛ ካልተስማማ ሰውየው ሙብተዲዕ ነው ከእንደዚህ ያለን ርቅ ይገባናልና والله اعلم በጣም ጥሩ ዛሬ ተሰጠነው ትምህርት ትልቅ ለሁላችንም ትልቅ ሚዛን አግኝተናል ነው በየምገምተው ባረከላሁ ፊኩም ማይክ ፈሪ نعم انتما وبارك الله فيكما اخي في الله وابو انس الله يجمرላችሁ ان شاء الله አሁን ወደ ሩሙን ሄድና እዚ ያላችሁ 250 ሰዎች በበድር ያላችሁም እንትን እስቲ ስጡን አን ቢያንስ ሶስት ነገር ስጡን ሶስት ቢድዓ የምታቋቸው ቢድዓ ይሄን ቢድዓ በስድስት ሚዛን መዘኑልን በሉና አብረን መዝናለን አሁን ኮ ሚዛን አገኘንኩ አሁን አልহামዱሊላህ አንድ ቢድዓ አምጡና ይሄን ቢድዓ በዚ ላቦራቶሪ ያለን ኤክስፐሪመንት እንትናረጋለን ትክክል ከሆነው ኢባዳው ትክክል ነው እንላለን ካልሆነ ግን በጣም ቢድዓ ነው እንላለን ወበር السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه بدعه سبحان الله جينيريشن تو جينيريشن موجوده حصل والدي عندما توفى الله رحمه الله اجبر امي بعد 4 شهور و10 ايام بعد 4 شهور و10 ايام ان يذبحوا ذبيحه ويتجمعوا في غرفه واحده النساء والغرفه الثانيه رجال الرجال يقرؤون القران سور طبعا ياسين وتبارك ما في ايات اخرى من القران سبحانه وتعالى والنساء هنا يامنون وفي تمر طبعا ذبيحه واكل وشرب يعني عزومه سبحان الله طبعا قبل ما يحصل احنا كنا في بلاد الغرب وقلنا يا ماما هذا غلط وهذا بدعه وهذا وهذا فقالوا طبعا جدتي الله يرحمها والعجائز اللي كانوا معاها لا ما تسمع اولادك ما يعرفوا في الدين ولا شيء الواحد بعد الزوجه بعد ما زوجها يموت 4 شهور و10 ايام لازم تتحنن ولازم يذبح ذبيحه ولازم يتعمل عزومه والناس يتجمعون الرجال كما قلت يقرؤون القرآن ياسين وتبارك والنساء يأمنون وحفلة وما شاء الله فهذه نعم بدعة وما شاء الله الميزان اليوم موجود والحمد لله ولكن هذه البدعة ما تزال إلى هذا اليوم فأجيرون إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انقدي يا قربتش وبر قلسنو عند سو سيموت بالوا سيموت مالتنو كاس كارات امت كارات ور السركان بوهالا ما شاء الله سيتوا انقدي لبسوات كايرالج قلوان تتطبالج حنا تارقالج كزوهالا عند بقولت بقير داردال ወንዶቹ ይጣራሉ ይበላሉ ይጣጣሉ በየአይነቱ ነው ነጭ መረቅ አምጡት ስኳር የሌለው ሻይ አምጡት ይያልክ ነው ያሲን ቀራሉ ሰላት አለ ነብይ ያደርጋሉ ዱዓ ያደርጋሉ ሴቶቹም አሚን ይላሉ እንደገና ደሞ እንግዲህ እናንተ ታቃላችሁ ሴቶች የሚደረገው ተቀላላ ይሄን ቢድዓ እስቲ በሚዛን እንምዘነውና ትክክል ከሆነ እኛም እንከተለዋለን የሚገርማችሁ ነገር እኔ አንድ ቀን ንግራችሁ ነበር እዛ ወደ ርፍት ከሳውዲ አረቢያ ወደ አገራችን ሄድኩና ከዛ በኋላ አንድ ትንሽ ከተማ አለች እዛ ሰዎች ተሰባስበው ጣሩኝና እዛ አደረን ማለት ነው عند بيت هادرن النا سنجاوات هادرن طوات جنا كنا بهون الساعة طوات يعني ساعة 8 الصباح يبيتو بعد بيتناو لكن ده أبدو كنا هنو باكاشو ينمست منكاش عنشي ينتعلي عم تلين بتري عم تلين منامن عم تلين باكش باسون داي باسون داي ثوين منامن هلال كسه ولا من هنو سويو سلو منو إني كو عدة هاللي باس مراكة ما عدة سلالي أهون كو مدرس هاللي بنيالي سويو كونو مدنو عدة هالكوت اندي يا عج مصطفى مستكو عج مصطفى أراتور كا أسر كان أدرو كموتونا مستهاتشو عدة وان لما ودك كو زاري نو طيب أنت منو يقبه أنت وندنا هالكوت أنت وندنا منو يقبه سنة عدة هالكوت أنت رمو شاخ إبراهيم بتات ألا نو بوتاچن لتكوسونو منامن دزي منامن اره نغارني ندي حدا يزيتش نو مجمرى يلم بديناچن ولتنيا يسيتوچ سرا نو انت كزي 52 كيلو متر كورو ليهد ماكينا يلم باس نو انا بقى يربشال يربشال كذا سطو سن هيدي اذا ولو ادرو بولتنيا وقن ماتا متا الحمد لله ادا من تدرج سنلو ياسين قران موريد ادرجن ما شاء الله يعني قماش بري نو يردوتالي قماش بري مالت قبري لهولت مالت رو نا ما شاء الله سنت سونو يمطا ز تبلى تتطا دغس تدرج منا من يلال لذي نو هيد كوالكوت اود انا وبري امطاتشو اون ستي بزا بتنونا الناس جباونا انمرمرو بجنسو جنسو مالت راسو سراو مالت نو سراو راسو سراو بجنسو بسنا بالناس قباو يتنا قنيو اللن نقارو نستي بسنا وسط الناس قباو النا فلقن فلقن فلقن بسنا النا قنيو نعم يسنا بر نكفتنا ازا وسط قبتن يهن عدا يمدرقو بر مارد منامن دزي مجمرا وبر سمو من دنو سمو مياكو سوال لي وندموش سمال لو يلوم ويسي عدانو ميبالو يعدان نبلو استي انا بسنا بنفلقو جنسو اينتو يلم طيب سببو مدنو عرات ورك اسرق انسلا درقي سويو نو اشي نبياتشن قديه اندي سنت سوش نو يموتو وميسوشاتشو انتوتو عثمان بن مذعون يا نبياتشن صحابي نو مجمرا بمدينة يتكبرو صحابي السونو مستو خولا متبالو بلفو يسوان تاريخ نقركواتشو اللج بهيوتوا كارات ور السرق النبياتشن هيدو أدرقوي سببو من دنو من أمير لهم سبب سببو سويو متبت السرق أرات ور كأسرق كالن هلاو نتيل لهم أصلا أوكي في قدره قدر السنيون من دنو يارد بقنو አንዳንዱ በጋርዳል አንዳንዱ ሁለት በጋርዳል አንዳንዱ ስጋ ገስቶ ይመጣል ከዛ ኋላ አላቸው እንደዚህ ያኔ ለምሳሌ ቡና ይጠጣሉ እነሱ የሚያቆት ነገር አለ እሺ እስቲ በከይፊያ አገባቡ ራሱ አገባቡ እኔ አላቆም ስለማላቆ ኮ ነው አሁን ለማናገር ያልቻልኩት አገባቡ ምንድነው የሚያርገው ለምሳሌ ጥዋት ይገናኛሉ አይደለም ممكن አንዳንድ እንትን ሊኖር ይችላል ሴትዋ ሒና አርጋ ልብስ ለብሳ ትመጣለች عندنا سيتوشو متو دمو عندنا ما أدري ال ال ال ال ال لون دي أيلو متصل هوني طيب مين اللالو سدر مبال جابان اللي وعلم بتغنيا جمعة يهدو بس سدر جابان وميات بوات دمو زيت يا رجل لاتل عندنا دمو يعني بزعل إن يهن كيفية راسو يهن قدر يت كيت متى زمنه لك بقالات ور السرق أنسي هون زمنه بس زي ما هنا لبت مالته منه يدنق جوي نجر مكانو بوتاو شلم بمسجد ايخونم طيب لمن ازا يسو قبر هيداتشو لمن اتارغوم لمن ببيت يهونال يهلو اهم بسنا بالناس قباو بوتا اتارلتكو لا بسبب ولا بكيفية ولا بقدر منم اينت بوتا لاغني اللنتم سلزي اباتوچاچن الله يرحماچونا ككيساچو اوطوتو يشرع الشرع نو سلزي مندنو منلو بدعة سنة كل هون بدعة نمن لو إن شاء الله أوكي اسمش ليلى أمت النستي ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع እኔ ደግሞ ሌላው ማስበው ኡስታዝ እንግዲህ ሰው እየቀበሩ ይያሉ እንግዲህ እየቀበሩ ይያሉ ያሲንና ተባረክ መቅራት እንዴት ነው እሱን ደግሞ እንመርመራው እስቲ ሰው እየተቀበረ ይያለ በኔ በኩል ያልኩት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በእጃቸው የቀበሯቸው ማሉ ሰሃቦች የተቀበሩም ማሉ እና እሳቸው ያሉበት ምንም አይነት ሐዲስ የለም ሰሃቦችም እንደዛ ብሎ ያደረጉት የለም ብዬ ነውና እስቲ እሱን ደግሞ መርምሩልኝ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ እሺ ይሄን ቆንጆ ነው ያው ከዛ ከቢድዓው ከቀብር ምናምን አልወጣንም እንጂ ይሄም ጥሩ ነው አንዱ ሰሃቢ ነበር እንደ ምሳሌ ነው ተጠቅሰው እንሽል ዙል ቢጃዴን ይባላል ዙል ቢጃዴን ነቢያችን በጣም ይወዱት ነበር አሁን ባንድ በጦርነት ቦታ ይያሉ ለሊት ነው የሞተው ሰውየው ሞተና ከዛ በኋላ ጉድጓድ ቆፈረለት ሰይድና ረሱል ሰለላም አቡበክርና ዑመር ሌሎችም ነበሩ ከነሱ 78 ሆነው ጉድጓድ ቆፈሩና ራሳቸው ነቢያችን ሰለላም በጉድጓድ ውስጥ ገብተው ዱልቢጃዴን በእጃቸው ቀበሩት ደፈኑት ያደረጉት ሱና የዛ ጊዜ ምንድነው ዱዓ አደረጉለት አንዱ ሰሃቢ ነበር አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የሚባለው ይህን ዱዓ ሲሰማ አለቀሰና ለይተኒ ኩንቱ ፊላህድ አለ ዙልበጃዴን የገባው ቀብር እኔ ብሆን ኖሮ ምን አለበት ጥሩ ነበር አለ ለምን የነቢያችን ዱዓ እንዲያገኝ አላሁመ ግፍር ለሁ ወርሐሙ በቃ በጣም ረጂም ዱዓ አደረጉለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሺ አሁን እስትንምጣና ጅንሱ ስንል ያው ራሳቸውን የቀበሩት ነቢያችን ከዛ በፊት ደግሞ ዑስማን ኢብኑ መዝዑን የሚባለው ሞተ ከዛም አቡ ሰለማ የሚባለው ሞተ ከዛም 70 ሰዎች በغزوه احد የተገደሉና ሹሃዳ ይሆኑ አረ ስንት መቶ ነው ስንት መቶ ነው ነቢያችን ያሉ የሞቱና ላንድ ሰው ቀብር ሄደው ያሲን የቀሩበት የለም ካልን 6 ሰበቦች ማሙተዋል ማለት ነው ማሙ خلاص እንደጨው ማሙተዋል 6 ሰበቦች በሰበብም በጅንስም በቀድርም በምን ብንም የለም ስለዚህ እኔ እኮ አንድ ነገር አለ ወንድሞች እኔ ደስ የሚለኝ ነገር እስካሁን ድረስ አላገኘሁም በዚህ ሩም ምንድነው የሚከራከር ሰው ከነዛ ያሲን የሚቀሩ ምናምን የሚቀሩ የሉም እንዴ ይከራከሩ እስቲ ወይም ደግሞ يعني خلاص تواطلاتشو بسنناو امنو الحمد لله صدات نجر يميلو نجر يسننا نجر سلا جباتشو كهونه لكن يالجباتشو تكالاتشو تكراكرو يا قران بيجاشين ياللهو سنناو بيجاشين ياللهو يا اني لمساب تكراكرون ككيسي على متام حج فلان اجا فلان عللاتشو ودا قران نو موسداتشو ودا سنناو نو موسداتشونا سلازي አሁን ይሄ ነገር የሚደንቅ ነገር ነው ከየት አመጡት እዛ ሄዶ ያሲን የሚቀሩ ለምሳሌ ሙምኪን አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንደዚህ ብሎ ወሳያ ተብሎ ነበር ምናምን የሚል እንትን ሊያመጡ ነው አይደለም አንዳንድ የሰሃባዎቹ ንግግር ضعيف የሆነ ነገር አለ ነው ትልቁ ግንድ ትቶ በትናንሽ ነገር መሽሎኪያ ይፈልጋሉ على كل حال ይህ ወንድሜ ያለው አቡ አይሻ ማንትሩ ማነው ያለው እስሚሽ ያለው الحمد لله بسدس من لكاو بجنسو بقدرو بزمنو بسببو بكيفيتنا بمكانو منم نغير بوتا ان ناغنيلت ان شاء الله ام سهام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله يسمعكم طيب ان شاء الله انا تنش راكبيه نبر سر رجب 27 تنغرو اندون علاقم እንግዲህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስራ ወሚዕራጅ ወጥበት ለይት ነው እና ባለፈው ኡስታዝ መሐመድ በድር ሲያስተምረን ግን ረጀብ 27 መሆኑ የተረጋገጠ ነገር የለም ብሎ አስተምሮናል ኢንሻአላህ ይሄንን ኡስታዝ እንግዲህ መጠይቆ ጅንስየታ ከማነው ዘመንሃን እርሶ በዚያ አጋጣሚ ይነግሩናል ማለት ነው ጊዜውን ሁለተኛው ነው መናገር የፈለኩ በዚች ለሊት በ27 ለሊት ማ 26 ለሊት እንደነገ 27 ከድሮ ልጅ ሆኜ የማውቀው ነገር አለ። በአገራችን ምን ይደረጋል በተለይ ሀደሪዎች አፉ በሉኝና ማታ የዛለት ማታ ማለት ነው ከሰል ይቀጣጣላል ከዛ ቡኹር አለ ቡኹር ይጨሳል ውጭ ነው የሚወጣው ውጭ ይወጣል ሁሉም ይወጣና እንትን እልልታ ይቀልጣል ማለት ነው እልልል ይባላል ለዛ እንትን ያከብሩታል ለሊት ይወጡና ያው ጭሱን አጭሶ እንደዛ ያከብሩታል በእኛ በቤት ውስጥ ደግሞ እኔ በራሴ በቤታችን ማለት ነው አባታችን አላህ ይርሐማቸው ይነግሩን ነበር ቂሳውን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ረጀብ 27 እንዴት እንደወጡ ሁሉን ነገር ይነግሩን ነበር እና አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ኢንሻአላህ ኡስታዝ ዘመንሃን ኢንሻአላህ ያስተካክሉልናል ኡስታዝ መሐመድ በድር ባሉት ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ ኢቭን እዚህ እንኳን አሁን ባለፈው ለሊት እንትን መስጊድ ለይል ተሰገደ ስለ ረጀብ 27 ተብሎ የእስራኤልና ሚዕራጅን ተነገረ ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ይሄንን እርሶ በእንትኑ ይነግሩናል ማለት ነው በሚዛኑ ልክ ማለት ነው ኢንሻአላህ ጀዛኩም الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته እሺ እንግዲህ ዘመኑ እኔ ከተወለድኩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የእስራኤልና ሚዕራጅ እለቱ ሰምቼም አንብቤም አላቅም 27 የሚለው ነገር ወላ 26 የሚለው ነገር ጨርሼ ሰምቼም አላቅም ይህ አንድ ነው ያኒ በሐዲስ ሰሂህ ቢኖር ኖሮ ስንት መጽሐፎች ቆፍረን አርፈናል እዛ ቢቆይ ነበር ስለዚህ ዘመኑ 27 ነው የሚለው ليس لنا علم የወቀሶ የለም እሺ አንድ ብናውቀውስ ምን ያደርግልናል ሀያ ሰባተኛው ሌሊት ነው ብለን ብናውቀው እሺ በዘመኑ ፍርስ ሆነዋል 27ኛው ሌሊት አይደለም ብለናል ብናውቀውስ የዒባዳው ጅንስ ከየት መጣ ምንድነው የሚያርጉት ያልሽው እሳት ይለኩሳሉ ከሰል ያደርጋሉ እልል ይላሉ ይህን ጅንስ ከየት መጣ طيب አገባቡ ከይፊየቱስ ማን ነው የነገራቸው ቀድሩሲ ምንድነው የሚያደርጉት ስንት ተስቢህ ስንት ታቴ ወይ ስንት በግ ነው ቀድሩ አገባቡ ክምያው ከየት መጣ ቦታውስ ዘመኑስ ይሄን ለማለትም አንችልም ምክንያቱም ራሱ ከመሰረቱ የለም እንጂ በመሰረቱ ነቢያችን ሰለላም ሚዕራጅ ከሄዱ በኋላ ስንት ቆዩ 20 አመት ነው ይቆዩ በዚህ 20 አመት ምን አደረጉ ምንም ያደረጉት ነገር የለም ስለዚህ በጅንሱም በራሱ በዒባዳው የዒባዳው ሁኔታ የነቢያችን ሱና አይደለም ከይፊየቱ አገባቡ ደግሞ አሁን ያልሹ ከሰል እንትን ያደርጋሉ እልል ይላሉ ምናምን የሚሉት የለም ቀድሩም የለም ቦታውም የለም ዘመኑም የለም ሁሉ ከሌለ ድክ ያለ እንግዲህ ብድዓ ነው እንላለን ይህ አንድ ነው ግን 27ኛው ሌሊት ነው የሚሉ ሰዎች ብዙ አንደነቅ ወንድሞች እንኳን በዚህ ያልታወቀ ለሊት የታወቀውን ነገር እየተሳሳቱ ኮናቸው አሁን 12ኛው ረቢዕ አልአወል ነው የተወለዱ ብለው ሞሊድ ያደርጋሉ ላኪን በጣም ስተት ነው ይሄ ነገር ነቢያችን በ12ኛው ወይም በ11ኛ ረቢዕ አልአወል አልተወለዱም ወይም እንደዚህ የሚለው ነገር የለም የሞትበት ቀን እሱ ነው 12ኛው እንትኑ 12ኛ ረቢዕ አልአወል እንደሞቱ እናቃለን መቼ እንደተወለዱ ግን ማን ነው ታሪኩ ምናምን የተናገረው ሰው የለም ቢናገሩም ሐዲስ ضعيف ነው ምንም ህላውነት የሌለው ነገር ነው ስለዚህ አثابت የተረጋገጠለት የሞቱበት ቀን 12ኛ ረቢዕ አልአወል መሆኑን ይታወቃል የተወለዱበት ግን አይታወቅም ስለዚህ የሞቱበት ቀን ያ እንትን በአል ያደረጉ ናቸው እነሱ የሞቱበት ቀን يعني مولد النبي هذا الرجل نشوا داهم بقلص هنا ونجر يتساساتوا إيشي سلزي يه نجر كأي سكزد يالله بمولو سل معراج من بالو نجر بس إن دليلة إن دليلة بس بس سدستم أصلا وده سدستم تسقبات شو كون دموج عند بدعة عند عبادة أنت بس سدستم بس سدستو ملكي أم تلك كشو أثر كله كرو أثر مالته نبر جن تساستوا الب بنترو بجنسو بملكيا ومنامنو بقدرو تساستوا لمتلو إكزيستنس كلهنو يهجن إكزيستنس كلهم شرسو كيلم يلا دمو اندي ترجع بس الدس تنتلال سلزي يمعراج قداي تكلال لا من أين بزي بسنا أي جنيم إن لله إن شاء الله إشي يمتشر الشاو وندما تشن الأنهار ويمهتا تشن الأنهار كذا كتلا ودري لان قبل إن شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي أستاذ نيدم ويا يهود يسمى هود أي سما أستاذ أي سموتم؟ السلام عليكم أونس. أوكي أستاذ أنا دمو يسمى هود وندلج سي ولد بهز أن النتو مجدي سيجار زوت مالتنو بكتار دو بقنو برينو منو باق اندى سرق اندى جدقز تدقزو بزوسو يتقرانا يتقفرال منلال اندى قبجانو يا يهودنا استيهن الناس ميزان لاي الناس كامتونا انيو. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيشي استيهم بميزان الناس كامتو مجمرة مقرز من جنو يعني هو ختان مالتنو تطهير أو ختاني بتال. طيب نبي أتشين صلى الله عليه وسلم بقزي أتشو سنت اللي جوش تخطنوال تطهروال تقرزوال جنسو يا متلو هتاتشين يا متلو إني سمي تشم علاكم أي تشم علاكم قن سوى متاقو نقرس لالنو بقى تاردو دقست درقو إللتامي الست منامن سيقرز أينتو كيتا متوت أينتو ألوي جنسو مالتكو أينتونا ما أينتو مالتنو يا عباده أينتو عبادة كالوت مالتنو بهل كونة عند قباب بتمون دموش زيلا مليت اللبن بهل بلو ميادر قوت كونة اندفر لقوت يتشأفرو بهل نو قن دين نو ولو أجرف اللقا كونة قن بالنزي سدست ميزان نو ميقابو زيلا بتقام تلك نقرا اللي بهل النا دين النقاج أتشو أي قنا نيوهولتو نزي سوچ بهل بلو ميادرگو كونه إراساچو قدائنو دين كونه قن يه بغتار دو إلتا ميدرگو سيگرز جنسو أينتو كيت متا بنبياتشن هيوت بنايو يلم بصحابة هيوت بنايو يلم سببو من دنو النسو يميلوت سلا تقرز سببو مقرزو نوار اللم الشي يتقرز سو سبب عرقو نبياتشن يهن يادرگو نبر ألا درقوم إذن سببه كانسل أرغوت سببه بنبياتشن يلم. طيب قدره بقنو مياردو ويس قماش ويولوت أولات انتن اندزي مياردو سنت من دنو مياردو قدره راسو يتهل النبل كيفيته أقبابو راسات شوياك أنا بابرو تنو يميادرقو تنيا لو قوم قن يمي الدرق كالي أقبابونا تواتنو مياردو ما تانو مجمّرها سنّو ميكرّاو مجمّرها إلتنا ميدرّقو مجمّرها مقبنا ميبّرّاو يعني انتنو يميادرقو تياسين كمقب بحالانو كمقب بفيتنو يه أك أنابر كيفيتو راسو كنّجر راسو نقرو سلللي كيفيتو من نقاقر أي قبّاوم زمنو قزيو سمچنو ميهونو روبنو سنّونو ويس ودياونو سيقرّزنو ويس كتقرّز سوستقن بحالانو يهلو دمو النسياك اللو راسو يلّم مكانو بوتاوس بمسجد نو ميقرزوت وهوسبيتال نو ببيتو نو ويس بأغوتو لجهدو نو تلق سلوهنو أغوتو آياتو لبركاسو لزانو ميهدو ويس بمندن نو يهلو ميزان بالنسات أو it is very very minute بأيني مايتا يلل لنقر نو سلزي بديناتشن سللل بمولو كان نجر راسو كانسل نارغونا በጣም ልንቸገር ነው ወንድሞች ቢድአዎቹ በሙሉ ብንደረድራቸው አሁን والله እንቸገራለን يعني ትንሽ እንለፋለን እንጂ ውጤት አናገኝም ምክንያቱም ከነዚህ ስድስት መለኪያዎች አንድም አናገኝም ቢድአ ጥቁር ነው ቢድአ ጨለማ ነው ቢድአ ሜድ አፕ ነው ሜድ አፕ ሰው የሰራው ስለሆነ ምንም ነገር እንትን አናገኝም በዚህ ብናቋርጥ ይሻላል ቅርታ አርጉልኝ እጃችሁ ያወጣችሁ ሶስት መህትማዎች እህቶች ስለዚህ በዚህ እንግዲህ አላህ ነጃ ይበለን ከቢድዓ ደሞ ወንድሞቻችን እና አንድ ነገር ልንገራችሁ ዑለማዎች ያሉት አንድ ሰው በየቀኑ ዚና ቢያደርግ ሌላ ሰው ደሞ በየቀኑ ቢድዓ ቢያረጋሉ ሸይጣን የሚደሰተው ያ ቢድዓ የሚያረገው ነው አሉ። ዚና የሚያደርገው ግድ የለው ምክንያቱም አንድ ቀን ሊመለስ ነው ዚና ያደርጋል ሳምንት ሁለት ሳምንት አመት አመት 10 አመት መጨረሻው ግን حرام መሆኑ ስለሚያቅ አንድ ቀን ተውባ ብሎ ወደ መስመሩ ሊመለስ ይችላል ባለ ቢድዓው ግን حرام መሆኑ እኮ አያቅም ሐላል ነው ሱና ነው አላህ ይወድልኛል ብሎ እኮ ነው የሚያረገው መቼ ነው አሁን ተውባ የሚለው ይሰውየው አንድ ሰው መጀመሪያ ስህተት መሆኑ ማወቅ አለበት ካወቀ በኋላ ነው ለመታረም ተውባ ለማለት የሚሞክረው ግን በመሰረቱ ጥሩ ስራ ነው ያለኮ ነው ስለዚህ ቢድዓ በጣም በጣም አድካሚና يعني ጥሩ ሸቶ የሌለው ስራ ስለሆነ አላህ ከዛ ነጃ ይበለን እንላለን ስለዚህ በዚህ የኔ እንትን በዚህ ቋጭ ኢንሻአላህ ደርሴ ነገ ስለምንገናኝ የነገ ሰው ያድርገን የተቀረው ተፍሲር ነገ እናካሂዳለን أقول وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكو تقبلوا إن شاء الله أدمينوش كالاتشو كتنياتشو دمو happy night إن لالن زي هنا تشو باركين أرغاتشو كهيداتشو happy night